حصريا على موقع djkimo.com. تشكيلة الدنيا غريبة دي عاملة من البني ادمين ميكس خاينين على كده انا على بعيد على ناس بألامي بتحس وانا ماشي في حالي وجنب الحيطة اصل انا كده واخد درس ان الاخوات ما بقوش اخوات بفلوس كله بتراس ساعتها اخترت النبى لوحدي ومش صحوبياته مال والفقر راحة للنفسية ملعون العربية الفلوس موزية كنت رغب يدور والصحاب تسفار نفسي في يوم الأحد صفيلي غير دموعي وليلي نفسي ألاقي زميلي إلا روح وحكيه علي مار ربي والله يا جماعة من هنا زعلان أبصرها زعلان كنا اثنين كل عينه علينا من جمال حبينا وانت وسط الفرقة قلت لك باي باي أحلى منك كان خدتك على غيبة معي ان انا عارف غلطات الماضي بس عشان حسيت انك جدعة بقيت بالمكتوب راضي انا صعب اكمل معين سنة وجعلي قلبي على الفاضي لما شافوا تليفوني بتفاحة عشتي قالوا مرتاحة هم سقوها بجاحة قالوا عني كلام عاشوا في الاوهام متغازين لجلي ضحكة بتطلع قلبهم بيولع بس انا بتقطع جوا قلبي جروح وبهزر بتروح على موقع DJKimo.com اسلم كابونجا خطير الكابونجا خطير.